ويوسف في السجن سبعا وعذب بخت نصر سبعا. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما فلبث في السجن بضع سنين قال 12 سنة وقال الضحاك 14 سنة. لكن هذا يعني يعني الأول هو المشهور لغة يعني أن البضع ما بين 3 إلى 9 والله تعالى على الأول الأرجح. نقف هنا إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم. تفضل شيخ.